السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له مرتبه محمد عبد السندي رحمه الله تعالى بكتاب الديات، قال الإمام: أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت عنه، فقال: فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت، قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. هذا الإسناد ضعيف جدا ومتنه منكر. محمد بن الحسن ضعيف، والحسن بن ميمون قال في تعجيل المنفعة مجهول، وأبو الجنوب اسمه علقمة اليشكري قال الحافظ في التقريب: ضعيف، كوفي ضعيف. قلت: بل هو ضعيف جدا، فقد قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل وفي تهذيب التهذيب: ضعيف الحديث بين الضعف، مثل أصبع ابن نباتة وأبي سعيد عقيصة، متقاربين في الضعف أو متقاربين في الضعف، لا يشتغل به. وقد قال الحافظ، انتهى كلام أبو حاتم، وقد قال الحافظ ابن حجر في أصبغ ابن نبات متروك، فهو يقاربه في الضعف أو مثله في الضعف، أي ضعيف جدا. وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي، واستدل على ضعفه بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفة: ألا يقتل مسلم بكافر. هذا الحديث تقدم عندنا قبل ذلك. وروى عن الدارقطني الحافظ قوله: أبو الجنوب ضعيف الحديث. وقد قال الشافعي في القديم وفي حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه: ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول بخلافه؟ يعني الحديث الذي فيه ولا يقتل مسلم بكافر، حديث الصحيفة، لا يمكن أن يكون علي هو الذي روى هذا الحديث ثم بعد ذلك يقول قولا يخالف الحديث. هذا كلام الشافعي. قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يزيد قال أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قاتل رجلا من أنباط الشام، فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بقتله، فكلمه الزبير وناس من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهوه فنهوه عن قتله، قال فجعل ديته 1000 دينار. هذا موقوف وإسناد ضعيف، والمتن منكر كما تقدم من حلفته الصحيح. وهذا رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وقال قد قال الشافعي رضي الله عنه قلت هذا من حديث من يجهل حاله، يعني رواه من يجهل حاله. قال ابن تركمان في الجوهر النقي قلت ابن يزيد هو الكلاعي الواسطي، وثقه ابن معين وأبو داود. وقال ابن حنبل كان ثبتا في الحديث، فلا أدري من الذي يجهل من هؤلاء. وكان الوجه أن يرده الشافعي بالانقطاع بين الزهري وعثمان، انتهى كلام التركماني. قلت أما وجه قول الشافعي رضي الله عنه فلعله أراد جهالة الواسطة بين الزهري وعثمان، يعني الزهري لم يدرك عثمان فهنا واسطة تجهل، ولا منافاة بينه وبين قول ابن تركمان. هذا كلام البيهقي رحمه الله تعالى. قلت ومحمد بن الحسن ضعيف كما تقدم، وسفيان بن حسين الواسطي يضعف في روايته عن الزهري مع مخالفة المتن كما ذكرنا لما في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أنبأنا محمد بن يزيد قال أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال دية كل معاهد في عهده 1000 دينار. هذا إسناد ضعيف أيضا لضعف محمد بن الحسن وسفيان بن حسين في روايته عن الزهري خاصة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد أو المعاهد والمعاهد، فقال قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه 4000. قال فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا. قال الشافعي رضي الله عنه هم الذين سألوه أخيرا. هذا إسناده صحيح. صدقة بن يسار الجزري نزيل مكة ثقة كما في تقريب التهذيب، والحديث رواه البخاري وراه البيهقي من طريق الشافعي به. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية اليهودي والنصراني، فقال سعيد قضى فيه عثمان بن عفان 4000. هذا إسناد صحيح كما تقدم. قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في اليهودي والنصراني 4000 4000 وفي المجوسي 800. هذا الإسناد حسن وهو صحيح. ثابت بن هرمز الكوفي أبو المقداد الحداد مولى بكر بن وائل صدوق، وهذا الأثر رواه البيهقي ومن طريقه من طريق ثابت بن هرمز هذا، وقد تبعه قتادة ويحيى بن سعيد عند الدارقطني. وقد روى البيهقي عن عمر في دية المجوسي خلاف ما هنا من طريق بحر بن نصر من طريق بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب بذلك، قال والمجوسية 400 درهم. عن عمر بن الخطاب قال قال لي مالك مثله. في هذا الأثر الأول أن عمر قضى في اليهود والنصراني 4000، واليهود والنصراني، وفي المجوس 800، وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. هذا صحيح، ورواه من طريق الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: العجماء جبار، العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، كل من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي من طريق سعيد، يعني فقط دون أبي سلمة. وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجرود وأحمد في مواضع، والطيالسي والطحاوي شرح المعاني، كلهم من طريق مالك كما عند الشافعي، يعني جمع بين سعيد بن المسيب وأبي سلمة. جبار أي هدر، يعني من قتلته العجماء الماشية، ومن سقط في بئر أو في معدن فهذا هدر كله، وليس ذلك على الإطلاق كما قال الشافعي: جبار في حال وفي حال غير جبار، كما سيأتي في الليل يضمنونه، وكذلك الراكب والسائق والقائد يضمنون في تلك الحالة، ويضمنون لو انفلتت، يعني راكب الدابة يكون ضامنا، ومن حفر بئرا في غير أرضه يكون ضامنا، ومن حفر معدنا في غير ملكه يكون ضامنا. أما إن انفلتت الدابة فقتلت فهذا هو الجبار، وإن كان حفر البئر في ملكه وكذلك حفر عن المعدن في ملكه، فجاء إنسان فسقط فيه فمات، فهذا الإنسان هدر جبار، لأنه لا حق له في أن يدخل هذه الدار، ولا أن يدخل المكان الذي فيه البئر والذي فيه المعدن. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لقوم فأفسدت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل، فهو ضامن على أهلها. هذا إسناد مرسل لكنه صحيح موصولا. قال: أخبرنا أيوب بن سويد قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة للبراء، يعني جعل الواسطة وهو البراء، أن ناقة، يعني ليس الراوي الآن حرام بن محيصة، إنما الراوي هو البراء نفسه رضي الله عنه، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. هذا الإسناد فيه لين لكن الحديث صحيح. أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود الحميري صدوق يخطئ كما في تقريب التهذيب. وهذا الحديث رواه عن الزهري مالك مرسلا كما تقدم في الإسناد السابق، والأوزاعي طيب عن الزهري عن مالك مرسلا، عن الزهري موصولا، يعني أرسله مالك ووصله الزهري، ومعروفا أن مالك يهاب فيقضي للناقص. فأما المرسل فرواه أحمد والبيهقي من طريق الشافعي، وطحاه في شرح المعاني، وتابع مالكا على إرساله الليث بن سعد عند ابن ماجة عن محمد بن رمح عن الليث عن الزهري يعني مرسلا، وتابعهما على إرسال أيضا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن محيصة كما عند أحمد والبيهقي. وروي عن الأوزعي أيضا مرسلا عند البيهقي من طريق أبي المغيرة عنه، والراجح عن الأوزعي الموصول كما سيأتي، يعني اختلف على الأوزعي في وصله وإرساله، والراجح الوصل. وأما مالك فرواه مرسلا. أما الموصول عن الأوزاعي فرواه الشافعي كما هنا، وأبو داود إيه نعم، الأوزاعي عن الزهري عن حرام عن البراء، هذا رواه الشافعي وأبو داود عن محمود بن خالد عن الفريابي عن الأوزاعي به، ورواه النسائي في الكبرى عن عمرو بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، ورواه الحاكم والبيهقي وأحمد والطحاوي كله من طريق الأوزاعي موصول. وتابع الأوزاعي على وصله عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، وتابعهما على وصل إسماعيل بن أمية وهو ثقة أيضا عند النسائي في الكبرى. وبالنظر في طرق هذا الحديث نجد أن الذين أرسلوه هم مالك والليث وابن عيينة، والذين وصلوهم الأوزاعي وعبد الله بن عيسى وإسماعيل بن أمية، فلعل الحديث على الوجهين، لا سيما وقد عرف عن مالك أنه يرسل الحديث الموصول إذا شك فيه، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى، يعني الموصول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الحوائط حفظها بالنهار، فإذا دخلت العجماء الماشية وأفسدت في الزرع فليس صاحبها ضامنا، أما على أهل الماشية أن يحفظوها بالنهار، أهل الماشية أهل الزرع يحفظون زرعهم بالنهار، وأهل الماشية يحفظون ماشيتهم بالليل، فإذا أفسدت بالنهار فليس عليهم شيء، وإذا أفسدت بالليل فهم ضامنون، لأنهم مقصرون، عليهم أن يحبسوها أو يربطوها في الليل، وأهل الزرع عليهم أن يكونوا في زرعهم في النهار، فإذا دخلت الماشية حائطهم فإنما ذلك من تقصيرهم هم، فلا يلزم صاحب الماشية شيء. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من ديته. قال ابن شهاب: وكان أشيم قتل خطأ فرجع إليه عمر. عمر كان يقول الدية للعاقلة وليس للمرأة للزوجة شيء، لأنه قاس، كما أن على العاقلة الدية إذا قتل أحدهم غيرهم، فكذلك إذا قتل واحد منهم فتكون الدية لهم، هذا من جهة القياس، لكن لا قياس في وجود النص، ولذلك قال له الضحاك بن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا بأن يورث امرأة المقتول أشيم الضبابي رضي الله عنه، قضى فيه بدية والدية تكون على الورثة أو للورثة. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه النسائي في الكبرى، وابن ماجه وابن الجرود كلهم من طريق سفيان به، وتابعه معمر عن الزهري كما به عند أبي داود، ويحيى بن سعيد القطان عند النسائي، ورواه النسائي أيضا من طريق زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر فأسقط منه ابن المسيب، وهكذا رواه مالك كما عند الشافعي، وهو صحيح من الوجهين على الخلاف في سماع ابن المسيب من عمر، والراجح ثبوته كما جزم بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن المغيرة بن شعبة أن أسعد بن زرارة قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كتب إليك الضحاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بهذا. وقد رواه الطبراني ورجاله ثقات، ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة أن زرارة ابن حرة، وفي بعض الكتب ابن جزي أو جزة، قال لعمر فذكره. ورواه الطبراني أيضا ورجاله ثقات، كهكذا قال الهيثمي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل أشيم، أن قتل أشيم كان خطأ، فواجبت الدية على من قتله. وهكذا رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، هذا كلام الهيثمي في مجمع الزوائد. والحديث في معجم الكبير للطبراني، وقال ابن حجر في الإصابة، وهذا فيه نظر، ولعله كان فيه أن سعد أن أسعد بن زرارة فصحف، وإلا فيحمل على أنه أسعد بن زرارة آخر. مغيرة بن شعبة أن أسعد بن زرارة قال لعمر. الحديث صحيح كما تقدم، وفيه أن المرأة ترث من دية زوجها، لأن هذا المال يدخل في التركة. قال: أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا 100 من الإبل مغلظة، منها 40 خالفة في بطونها أولادها. هذا الإسناد ضعيف والحديث حسن، وهذا الحديث خطأ من هذا الوجه، فقد رواه هكذا من طريق ابن جدعان به، وفيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن جدعان هذا ضعيف وقد أخطأ في هذا الحديث. وقد قال ابن معين: علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث خالد الحذاء وعبد الله بن عمرو، انتهى من الجرح والتعديل في ترجمة يعقوب بن أوس. وأما حديث خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو مطولا، رواه عنه هكذا حماد بن زيد عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن الجرود والبيهقي وابن حبان، وتابعه وهيب عند أبي داود وابن حبان، وتابعه أيضا هشيم عند النسائي، إلا أنه قال عن رجل من الصحابة، وكذا عند الطحاوي أيضا، وتابعه أيضا الثقفي كما عند الشافعي في الآتي، فقال عن رجل من الصحابة، وخالفهم بشر بن المفضل عن خالد عن القاسم عن يعقوب بن أوس عن رجل من الصحابة عند النسائي، وتابعه على ذلك يزيد بن زريع، فجعل يعقوب مكان عقبة، والراجح رواية الجماعة بأنه عقبة بن أوس لأنهم أكثر وأضبط. وخالفهم جميعا ابن أبي عدي عن خالد فرواه مرسلا كما عند النسائي، وقد ورد هذا الحديث من غير طريق خالد عن القاسم، ورواه النسائي عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو، وكذا رواه ابن ماجه والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب مرسلا. وبالنظر لما تقدم من طرق يترجح حديث خالد عن القاسم عن عقبة عن عبد الله بن عمرو أو عن رجل من الصحابة، وجهالة الصحابة لا تضر، فكلهم عدول. وقد صح هذا الحديث ابن القطان فقال هو صحيح ولا يضره الاختلاف، وصححه ابن حبان كما في التلخيص الحبيب. قلت هو حسن فقط، فإن مداره على عقبة بن أوس، وقد قال عنه الحافظ نفسه في التقريب صدوق، أي حديثه حسن. قال أخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ابن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كما تقدم، وهذا الحديث فيه تغليظ دية الخطأ شبه العمد، قتيل الخطأ العمد، قتيل العمد الخطأ بالصوت والعصا. والخطأ شبه العمد هذا هو الضرب الذي غالبا لا يمات من مثله، يعني ضرب أو رمي بشيء مثل هذا الشيء لا يقتل عادة، أو ما دون ذلك من اللطم والوجئ والصك والضربة بالشراك وما أشبهها، وكل هذا من العمد الخطأ الذي لا قود فيه وفيه العقل، فالدية على في هذا على العاقلة، يعني من قتل خطأ أو شبه عمد، خطأ شبه عمد، هذا الدية تجب فيه على العاقلة. لكن الدية في الخطأ شبه العمد هذا فيه تغليظ، دية العمد شبه الخطأ شبه العمد فيها تغليظ، فيها تغليظ، فإن الخطأ قتل الخطأ أن يريد زيدا فأصاب عمرا، أما الخطأ شبه العمد أن يضرب زيدا نفسه بشيء في العادة لا يقتل، عصا خفيفة أو بصوت أو لكمة أو دفعه دفعة أو أسقطه من على مصطبة مثلا، كل هذا ضرب عادة لا يقتل، فوقع القتل حين ضربه بهذا الذي لا يقتل عادة، قتل العمد أن يضرب بشيء يقتل عادة، قتل الخطأ أن يريد زيدا فيصيب عمرا، قتل الخطأ شبه العمد أن يضرب زيدا يريده نفسه لكنه أصابه بشيء عادة لا يقتل، فمثل هذا تكون الدية مغلظة، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، وهذا يكون أغلى ثمنا من الخالية التي لا تحمل أو ليس في بطنها ولد، 160 هكذا، 40 في بطونها أولاده كما في هذا الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.